الدرس الثاني عشر بعنوان مدخل إلى كتب الفرق والردود لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري يوم الأربعاء الموافق 26/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الدرس موضوعه كما تعلمون هو مدخل إلى كتب الفرق والردود، وهو موضوع واسع، لكن سنتناول فيه المسائل التالية. أولا، حديث الافتراق، رواية ودراية، وسنقتصر في موضوع الرواية على الحكم عليه بدون التعرض إلى طرقه ورواياته. الثاني، نشأة الفرق، وسنقتصر على مجالين: النشأة الزمانية والنشأة المكانية. المسألة الثالثة، أنواع البدع، وسنذكر على سبيل الإجمال تقسيم أهل العلم للبدع، ثم نذكر إضافة جدت تقسيم للمبتدعة بحكم التداخل بين الفرق وبحكم ظهور كتب الفرق. المسألة الخامسة، منهج التعامل مع أهل الفرق، كيف نتعامل معهم. وأخيرا، التعريف الموجز بأهم كتب الفرق، وسأقتصر على المصادر العامة دون التعرض لكتب الفرق عند المبتدعة، إلا إذا وجدنا وقتاً إضافياً ممكن أن نتحدث عن ذلك. أولاً، حديث الافتراق بالنسبة لرواياته، فإن من أهل العلم من لا يرى صحة حديث الافتراق أصلاً. أعني بحديث الافتراق حديث افترقت هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة. فمن أهل العلم من لا يرى صحة هذه الروايات أصلا، وأول من شكك في هذه الروايات هو الإمام ابن حزم رحمه الله، وحيث قال: ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، وحديثاً آخر تفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة. قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟ لكن جماهير أهل العلم على القول بصحة الحديث، لكن ينبغي أن نبين ما الذي يعنونه بالأحاديث الصحيحة منه، لأن هناك قسم من أحاديث الافتراق حكموا عليها بالوضع، وهناك قسم من أحاديث الافتراق شككوا في الزيادة التي فيها، وهناك قسم اتفقوا على أو اتفق جماهير المحدثين على القول بصحته. القسم الأول ما فيه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة بدون النص على الهالك، يعني بدون زيادة كلها في النار إلا واحدة. هذه أخرجها غالب أصحاب السنن، أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه، أخرجها أحمد وغيره، وحكم جماهير أهل العلم على القول بصحتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. وقال المقبلي في العلم الشامخ: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة روايته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يحصل ريبة في حاصل معناها. القسم الثاني ما فيه زيادة كلها في النار إلا واحدة. من المحدثين من رأى أن هذه الزيادة لا تصح، ومن هؤلاء الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر ذلك في فتح القدير، قال: وأما زيادة كلها في النار واحدة، كلها في النار إلا واحدة، فلا تصح لا مرفوعة ولا موقوفة. القسم الثالث ما فيه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة وهم الزنادقة. هذا النوع من الروايات حكم عليه أهل العلم بالوضع، وقالوا بأن جميع رواياته موضوعة، كما قال ذلك العجنوني في كشف الخفاء، وذكر ذلك صاحب كشف الأسرار المرفوعة، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. هذا ما يتعلق بالحديث دراية. أما بالنسبة للحديث من حيث المعنى أو من حيث من حيث الدراية، الأول رواية، فإننا سنقف على بعض المسائل في معناها. المسألة الأولى وهي في غاية الأهمية أن هذه الفرق عند أئمة السلف ليسوا بخارجين عن الإسلام، فهم ضمن فرق الأمة، لأن الأمة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين كما تعلمون: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة وهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة هم عموم الكافرين. هؤلاء المقصود الأمة المذكورة في الحديث هي أمة الإجابة، فكلهم داخلون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم من المسلمين، لكنهم يعدون من المبتدعة. المسألة الثانية قوله افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل هذا العدد مقصود وأن الأمة ستفترق إلى هذا العدد، أم هو على سبيل التكثير؟ قال بعض أهل العلم إن هذا العدد لا مفهوم له، وإنما ذكر على سبيل التكثير، وقال بعضهم إن العدد مقصود وأنها ستصل إلى هذا الحد ولا تزيد. لكن إذا افترقت هذه الأمة، لكن نص الحديث أو ظاهر الحديث يدل على أن العدد مقصود، لأنه قال افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73. إذن العدد مقصود، وإن لم يذكر هذا التسلسل. هذا الذي يظهر أن العدد مقصود. المسألة الثالثة، هل إن من العلماء أو من الباحثين في المقالات من حاول أن يذكر عدد الفرق وكأن الفرق انتهت إلى عصره؟ وأقدم من تحدث عن ذلك وحكم على هذه الفرق هما إمامان: الأول يوسف بن أصباط، والثاني عبد الله بن مبارك. فقد قال يوسف بن أصباط رحمه الله: إن أصول الفرق أربع: الشيعة والمرجئة والقدرية والخوارج. ثم قال: كل فرقة من هذه الأصول الأربع افترقت إلى 18 فرقة، والمجموع 72، والمجموع 72 فرقة الناجية منهم الثالثة، وهي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو قيل هي الجماعة كما جاء في رواية الحديث. وعبد الله بن مبارك رحمه الله قال أصول البدع أربع أو أصول الفرق أربع، وذكر نفس الأصول الأربعة: الخوارج، الشيعة، القدرية، المرجئة. قال الشيعة انقسمت إلى 22 فرقة، والخوارج انقسموا إلى 21 فرقة، والقدرية انقسمت إلى 16 فرقة، والمرجئة انقسمت إلى 13 فرقة، والمجموع 72 فرقة. والحق أن الفرق تتوالد والزمن ممتد، ولا يمكن حصر الفرق في هذا الزمان بال73 فرقة، لأن الزمن ممتد والفرق تتوالد، وأيضا لا يمكن الحكم على أن هذه الفرقة من ال73 ولا ليست من 73. الخطأ الكبير الذي ارتكب بمكر وتآمر أن بعض هؤلاء المغرضين ذكر المذاهب الفقهية على أنها طوائف وفرق، فذكر المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على أنهم فرق، وهذا خطأ. جعل الفرق المذاهب الفقهية وهم أسرة واحدة، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، جعلهم طوائف، هذا خطأ كبير. أو العكس، جعل الطوائف مذاهب، جعل الطوائف البدعية على أنها مذاهب، وبعضهم يدرج المذاهب الباطنية ضمن الطوائف الباطنية التي أجمع أهل العلم على كفرها، وأن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، يدرجها ضمن المذاهب. وقد أنشئت قبل سنين دار في القاهرة اسموها دار المذاهب الإسلامية، وقد زرتها عام 1399 هجرية، فوجدتها موصدة الأبواب وليس فيها أي نشاط، وكانت قد أصدرت مجلة اسمها مجلة الإسلام، والذي أنشأها هم الروافض في أرض الكنانة. قد حدثني أحد الباحثين أنهم ينوون نشر الرفض من خلال هذا المركز، وقال هذا الرجل الباحث إنه عثر على تقرير يقول إن أرض الكنانة وأرض مصر بيئة خصبة لنشر المذهب الرافضي، لأسباب منها وجود حب أهل البيت في قلوب المصريين، وكل الناس يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، والثاني وجود المشاهد أهل البيت، والثالث الحقبة الإسماعيلية التي كانت. والغريب في الأمر وهم يريدون أن ينشروا هذا المذهب أنهم يقولون في مصر مقالات لا يقولها رجل يخاف الله والدار الآخرة، حتى قالوا مصر لعنت على لسان 70 نبيا، انتحوا السكنى في مصر فإن سكناها يورث الدياثة، وقالوا في مكة وقالوا في المدينة مثل هذه الأقوال، وقالوا في الشام وقالوا في غيرها. ولدي بحث في هذا الموضوع عن أقوالهم في أمصار المسلمين. المسألة في فقه الحديث، وهو أن هذه الفرق ينبغي أن تتوجه إليها الدعوة، أن الرد ينبغي أن يتوجه إلى دعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر أيضا مهم أن أكثر هذه الفرق الآن لا وجود لها، تلاشى واندثر. من يراجع مثلا كتب الملل والنحل يجد أنهم يذكرون فرقا كثيرة، لكن هذه الفرق إذا بحث عنها لم يجد. ولذلك صنفت هذه الفرق أربعة أصناف، فذكرت الصنف الأول، قلت فرقة انقرضت اسما وعقيدة مثل غلاة القدرية الذين ينفون العلم، هؤلاء كما نص ابن حجر انقرضوا من زمن ولم يعد لهم وجود. أيضا طائفة الهشامية أتباع هشام بن الحكم الذين قالوا بالتجسيم، قال شيخ الإسلام تيمية أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم وهو من الرافضة، أيضا هذه الطائفة اندثرت لا أسألها وجود، وليس لمذهبها أيضا ظهور وانتشار. كذلك اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي، والهشامية أيضا أتباع هشام بن سالم الجواليقي، كل هذه الفرق اندثرت اسما واندثرت مذهبا، وإن كان الروافض يدافعون عن هؤلاء الأقزام، أعني الروافض المعاصرين مثل صاحب كشف الارتياب، فإنهم يدافعون عن هؤلاء الأقزام ويرون، يقول شيخهم محسن الأمين إن هؤلاء من رجالاتنا أو من رجالنا وهم صحيح العقيدة وأثبات وثقات. القسم الثاني فرقة انقرضت اسما وبقيت عقيدة، هذه الطائفة انقرض اسمها، هذه الطوائف انقرض اسمها لكن بقيت عقائدها مبثوثة في الفرق. ومن أمثلة ذلك المعتزلة، المعتزلة يرى أحمد أمين أنها اندثرت، وهو يقلد لبعض المستشرقين أنها اندثرت ولم يعد لها وجود، والصحيح أن عقائدها باقية وهي موجودة، وورثت معظم عقائدها الزيدية والخوارج أو الأباضية وطائفة الاثنى عشرية. كذلك السبائية انقرض اسمها لم يعد لها وجود، لكنها موجودة في داخل الاثنى عشرية. السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين أله علي رضي الله عنه، وقال ابن حجر رحمه الله عبد الله بن سبأ ضال مضل أحسب أن عليا حرقه بالنار. هذه الطائفة التي هي السبائية لم يعد لها وجود كاسم، لكن عقيدتها موجودة. طائفة الاثنى عشرية الآن التي يطلق عليها زورا اسم الشيعة في عصرنا هي تقوم على هذه العقيدة، ولذلك قال بعضهم إن بعض الباحثين إن السبائية الاسم الأقدم والاثنى عشرية الاسم الأحدث لحقيقة واحدة، فهم يؤلهون عليه. مثلا في كتاب الكافي الذي هو توراتهم ودستورهم وأهم كتاب لديهم، في أبوابه وفي نصوصه تأليه لعلي رضي الله عنه، مثل باب أن الأئمة وغيره من الأئمة، باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليه، الذي يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه هو الله جل وعلا. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، فعلمهم مرتبط بمشيئتهم. والفرق الباطنية أيضا تقوم على تأليه علي، مثل الإسماعيلية الآن أصل عقيدتها تأليه الأئمة، لكن الغائب عن كثير من الناس أن طائفة الاثنى عشرية هم سبائية، لأن الشائع أن السبائية أو الغلاة هم طائفة باطنية حسب اصطلاح السلف، لكن الطائفة الآن القائمة والموجودة يطلق عليها اسم الشيعة هم باطنية وهم سبائية، ولذلك فإن شيوخهم يجاهرون بهذا، الطائفة من شيوخهم يجاهرون بهذا الغلو، حتى قال أحدهم يدعى إبراهيم العامل يقول له أكثر من 20 مؤلف منها فقه الإمامية يقع في مجلدين، يقول أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل يعزم عنك من خافية وأنت مدير روح الكائنات وعلة إيجادها الباقية؟ لك الأمر، إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. إذن السبعية اندثرت اسم فقط، لكنها عقيدة موجودة وقائمة. القسم الثالث، فرقة انقرضت عقيدة وبقي اسمها فقط، أو بقي الاسم يطلق على غير مسماها. هذه الفرقة هي طائفة المفضلة الذين يفضلون عليا على عثمان. هؤلاء تركوا اسم الشيعة لما رأوا أن الغلاة تعلقوا به وبدأوا يتسمون به، لأن الغلاة هؤلاء كانوا أتباع بن سبع، فلما قتل الحسين رضي الله عنه اندسوا في طائفة الشيعة الذين كانوا يفضلون علي على عثمان، كانوا يسمى شيعي من يفضل علي على عثمان، وعثماني من يفضل عثمان على علي. ومسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من المسائل التي ضلل فيها المخالف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه إن مسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، إنما التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة. من رأى أن علي هو الأحق بالخلافة فقد أزر بالمهاجرين والأنصار كما قال السلف. فهذه الطائفة المفضلة تركت الاسم، كما ذكر ذلك الدهلوي رحمه الله في التحفة الاثنى عشرية أنهم تركوا هذا الاسم لما رأى تعلق الغلاة به. فهؤلاء اندسوا في المناصرين للحسين ورأوا أنها فرصة سانحة للتقنع بدعوة التشيع، ولذلك ما ظهروا إلا لما خرج زيد بن علي رحمه الله على هشام بن عبد الملك سنة 21 و100 أو 22 و100، فقاموا وسألوه عن قوله في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وترضى عنهما وقال ما علمت عنهما إلا خيرا، هما وزير جدي وإنما خرجت عليه إلى آخر كلامه. فقاموا قالوا إذن نتركك نرفضك، فتركوه ولم يتبعوا، فسموا رافضة، وسمي من بقي مع زيد زيدية، فالزيدية ليسوا برافضة، ومن يدخل الزيدية في الرافضة فهو مخطئ، سوى طائفة واحدة انتسبت إلى الزيدية وليست من الزيدية، وهم الجارودية أتباع بالجارود الأعمى الرافضي، فإن هؤلاء روافض ليسوا من الزيدية بأي حال. ولذلك فإن الرافضة يضعونهم ضمن فرقهم والزيدية يتبرعون منهم، وهم عن الرافضة يلعنون الزيدية ويكفرون الزيدية، حتى جاء في رجال الكشي يقول لي جار الناصبي يعني من السنة حسب تصنيفهم، ولي جار زيدي على أيهما أتصدق؟ قال الزيدية هم النصاب، الزيدية هم النصاب، وفي بروتوكولاتهم ونصوصهم أن مهديهم يقوم بقتل عموم الزيدية. ولذلك فإن مبدأ ولاية الفقيه الذي يقوم فيه الفقيه بالولاية والنيابة عن المهدي يقوم بهذه المهمة، ومنها قتل الزيدية. لذلك ما يجري ما جرى في العراق من قتل وما يجري في اليمن وما يجري في الشام هو تنفيذ لمبادئ ولاية الفقيه، ولهذا مجال آخر الحديث عن هذا الموضوع. القسم الرابع، فرقة بقيت اسما وعقيدة، مثل الإسماعيلية ومثل الخوارج ومثل الرافضة. الرافضة تشمل طائفتين، طائفة الإسماعيلية وطائفة الاثنى عشرية، لأن الرافضة لحقهم هذا الاسم سنة 21 و100 أو 22 و100 لما خرج زيد بن علي على هشام كما قلنا. في سنة 148 لما توفي جعفر انقسم هؤلاء الروافض إلى قسمين، إسماعيلية وموسوية، وهم أسلاف الاثنى عشرية عن الموسوية، لأنهم كانوا يقولون لأتباعهم إنكم إن الإمام إسماعيل بعد جعفر، ففوجئوا أن إسماعيل وهو ابن جعفر يموت في حياة أبيه، مات سنة 143. فطائفة قالوا قد بدا لربكم في إسماعيل، وهؤلاء هم الموسوية أسلاف الاثنى عشرية التي تسمي في عصرنا بالشيعة، وهم شيعة إيران وشيعة العراق، ومنهم حزب الله ومنهم هؤلاء الخلايا. القسم الثاني قالوا لا، إن الإمام نص على إسماعيل مع علمه بموته في حياته للإشارة إلى أن الإمامة في ولده، فقالوا الإمام من بعده محمد ابن إسماعيل، وذلك قالوا بسبعة أئمة يسمون السبعية، يسمون إسماعيلية، يسمون الباطنية، ومنهم الدولة العبيدية تسمى زورا بالدولة الفاطمية، ومنهم الحشاشون الذين ظهروا في زمن صلاح الدين الأيوبي وكانوا مصدر أذى للأمة، وهؤلاء الباطنيون منهم اليوم في عصرنا الدروز والبهرة والغخانية، الدروز توجدون في لبنان وهم طائفة باطنية لا تبشر بمذهبها ولا تدعو لمذهبها، كذلك البهرة، البهرة هذا لفظ كجراتي أو اللغة الكجراتية الهندية القديمة يعني التجار، لأن أوائل من كان يدعو لهذا من هذه النحلة هم من التجار، سموا بالبهرة. القسم الثاني الفرقة الأغخانية أتباع أغخان، وهم كلهم يؤلهون الأئمة، حتى أن أغخان يزنونه سنويا بالذهب، ولما سأله أحد الباحثين المصريين اسمه محمد كامل حسين، هذا طبيب مصري مهتم بالإسماعيلية وفرقها وتراثها، ويعيش مع جلس مع زعمائها، يقول جلست مع أغخان وزالت الكلفة بيني وبينه، فقلت له أنت رجل عاقل كيف تسمح لأتباعك يجعلونك إلها وربا من دون الله جل وعلا؟ يقول فضحك واستغرق في الضحك حتى بدت عيناه تدمع من شدة الضحك، ثم قال إنهم في الهند يعبدون البقر، ألست أفضل من البقر؟ هؤلاء هم الباطنيون. أما طائفة الاثنى عشرية هؤلاء الجناح الآخر سموه بالموسوية، لأنهم قالوا الإمام موسى، ثم بعد موسى كابنه علي الرضا الذي ولاه المأمون ولاية العهد، ثم لما توفي كان له ابن اسمه محمد عمره 7 سنوات، قالوا هو الإمام، ثم محمد أنجب ابنا اسمه علي لقبنا علي الهادي، قالوا هو الإمام بعد ابنه يسمون الأول محمد الجواد، لما مات علي لقبنا علي الهادي قالوا بإمامة ابنه الحسن هو الإمام الحادي عشر، لما مات الحسن عقيم احتاروا وافترقوا إلى 15 فرقة كما يذكر النبختي، أو إلى 14 فرقة كما يذكر القمي، حتى منهم من قال تبين لنا أن هذه الدعاوى كلها كاذبة وليست صحيحة، ومنهم من قال إن له ولد اختفى خشية أن يقتله بنو العباس خلفاء بن العباس، ولكنه سيخرج بعد 6 سنوات، مضت 6 سنوات ولم يخرج، قالوا سيخرج بعد 25 سنة، مضت 25 سنة ولم يخرج، قالوا سيخرج بعد 70 سنة، مضت 70 ولم يخرج، وكانوا يقولون هناك أشخاص يتولون اللقاء به، كل واحد يقول أنا ألتقي به، وبعضهم بدأ يتنافسون على البابية، يعني إنه هو الباب الواسطة والباب الذي يوصل إليه للمهدي، بدأوا يتنافسون لأنه يأخذون الفلوس من الناس والأموال من الناس، لأنها خمس الإمام، خمس أهل البيت المزعوم، فيأخذونه ويتلقون الأسئلة منهم، وكل واحد يقول أني أنا الباب، حتى يقول الشلمغاني هذا أحد مدعي البابية يقول كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. بالنسبة لشيعة عصرنا اللي لقبنا بالشيعة ارتضوا 4، الأول اسمه عثمان بن سعيد، ثم بعد ذلك تولى ابن محمد، ثم بعد ذلك تولى شخص اسمه النبختي، كان يمارس التقية المضاعفة، يضحك على السنة ويتظاهر مع السنة أنه سني. والرابع السمري لما بدأوا يتنافسون وخشوا من الفضيحة قالوا لماذا نقصر الأمر على باب واحد؟ كلنا أبواب، وكلنا بإمكاننا نأخذ الخمس ونأخذ الأوقاف، حتى لا يشعر الأتباع بأننا نخدعهم. فأخرجوا يسمون توقيع أنا بانقطاع الحج، وأما رواة حديث أخرجوا توقيع يقول يعلن فيه انتهاء الصلة بالباب المباشرة، يقول ارجعوا في ذلك إلى عموم الفقهاء أو قال إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه يسمونها الغيبة الصغرى، امتدت قرابة 70 سنة. بعد جاءت ما يسمونه بالغيبة الكبرى اللي قالوا فقط اللي أعلن السمريين كلهم نواب، كلهم أبواب، كلهم وسائط، بدأوا يأخذون الأموال ويأخذون الخمس. طالت عليهم الأزمنة، بدأوا يشكون في الأمر، يعني إلى متى؟ حتى يقول شيخهم ابن بويه القمي اللي يلقبونه بالصدوق وهو الكذوب في كتاب إكمال الدين، رأيت أكثر المترددين عليه من الشيعة في نيسابور قد داهمهم الشك في أمر الغائب وطول غيبته. وكذلك ذكر الطوسي في الغيبة والنعماني في الغيبة إنهم بدأوا يشكون في طول غيبته إلى متى يظهر. فبدأ يذكر إن فلان من العرب عاش 500 سنة، فلان عاش 600 سنة، لكن كل الأرقام التي ذكروها الآن انتهت. ولذلك في القرن 13 بدأت فرق تظهر، كل واحد يقول أنا المهدي. ظهرت فرقة البابية وظهرت فرقة البهائية، وكانوا من قبل النصيرية ادعى أنه هو الباب اللي الآن يلقبون بالعلوية، الذين هم الآن يمارسون القتل في سوريا للمسلمين في الشام. ففي القرن 13 طرح أحدهم فكرة غريبة، وهي أن الفقيه يمكن أن ينوب عن المهدي في كل شيء، يعني يقول كلنا نأخذ هذه الوظيفة مثل الدعوة السابقة. لكن الدعوة السابقة كانت الولاية والنيابة عن الفقيه في أمور خاصة، لا، طرحوا النيابة العامة في كل شيء حتى في رئاسة الدولة، لأنهم يرون رئاسة الدولة لا يجوز أن يتولى رئاسة الدولة إلا المهدي إذا خرج. حتى قالوا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق. فطرح النظرية رجلان في القرن 13، أحدهم اسمه النائيني والثاني النراقي. نعم، أحدهم اسمه النائيني والثاني اسمه النراقي. ماتت هذه النظرية. في هذا العصر أحياها الخميني وبدأ يقررها في دروسه طيلة 15 سنة، ووجد فيه المستعمر ضالته، وجاء على طائرة فرنسية حطت في مطار طهران وأقام الدولة بناء على ولاية الفقيه العامة، وقال يجب أن نسطر، يعني نقوم بمهام المهدي في كل شيء. وأكثر الناس لا يعرفون معنى النيابة عن المهدي. سيرة المهدي سيرة، لو استطردنا قليلا ثم نعود إلى أصل الموضوع، سيرة المهدي عندهم سيرة دموية، حتى قالوا سأذكر نماذج مما سيفعله المهدي إذا خرج، والفقيه الآن أعطوه حق النيابة عنه في كل شيء، إذن سيفعل فعله وسيقوم بمهمته. من أعماله يقولون ذبح العرب سواء كانوا سنة أو شيعة، قالوا ما بيننا وبين العرب إلا الذبح، وقالوا إنه بعث بالجفر الأحمر وهو القتل. قال الراوي إن في العرب شيعة، قال إنهم وإن كانوا شيعة لكنهم غير صادقين في تشيعهم، ولذلك لا يثبتون عند التمحيص. وذلك تلاحظون لما قامت ثورة الخمينية قاتل الشعب العراقي 8 سنوات بسنته وشيعته، وقتل من الشيعة ربما ضعف ما قتل من السنة، ولم يوقف الحرب إلا اضطرارا، حتى قال إنه إن إيقاف الحرب بمثابة شرب السم بالنسبة له. من أيضا من أعمال وبروتوكولات المهدي هدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي بدعوى أن هدم المسجد سيرده إلى أساسه وهدم المسجد الحرام يرده إلى أساسه. ومن أعمالهم قتل الحجاج والمعتمرين حتى أنها أمنية عندهم، وقد فعلوها من قبل على يد القرامطة. يقول نصهم في كتاب البحار: كأني بك يا حمران بن أعين ويا ميسر بن عبد العزيز تخبطان الناس بأسيافكما بين الصفا والمروة، من الذي يقتل بين الصفا إلا سوى الحجاج والمعتمرين؟ لأن السعي ما في تطوع، التطوع في الطواف، فهم يقتلون الحجاج. ومن أيضا أعماله نبش قبري أبي بكر وعمر. واقرأوا إن شئتم ما هذه الأعمال في كتابي بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين وزوارهما. إذن هذه أقسام الفرق من حيث البقاء والفناء. المسألة الثانية نشأة الفرق. أولا النشأة الزمنية، متى نشأت الفرق؟ كانت الأمة على عقيدة واحدة ومنهج واحد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه خرجت فرقتان متقابلتان، فرقة الرافضة وفرقة الخوارج. قال ابن حزم رحمه الله: وتولى عثمان وبقي في الخلافة مدة 12 سنة، وبموته وقع الخلاف وبدأ أمر الروافض. والرافضة والخوارج كلاهما خرج من شيعة علي، وقول الرافضة مقابل لقول الخوارج. الخوارج يكفرون علي، قال الأشعري: وأجمعت الخوارج على كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأولئك يجعلونه معصوما أو نبيا أو إلها. هذه هؤلاء أتان فرقتان خرجتا بعد مقتل عثمان في أواخر في أوائل الدولة في أوائل العصر التابعين في أواخر عهد الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية في أواخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك بن مروان حدثت بدعة المرجئة والقدرية. فلما كان في أواخر عصر التابعين وأواخر الدولة الأموية حدثت بدعتان: بدعة الجهمية المعطلة وفرقة الممثلة المشبهة المجسمة. إذن بالنسبة للخوارج والرافضة ظهروا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد تولي علي الخلافة رضي الله عنه. بالنسبة للقدرية والمرجئة ظهروا في آخر عصر الصحابة. وبالنسبة للقدرية للجهمية والممثلة أو المجسمة في آخر في أوائل عصر التابعين في عصر التابعين وفي أوائل وفي أواخر الدولة الأموية. وذلك يقول الذهبي رحمه الله: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل الفتنة لما استشهد قفل باب الفتنة عمر وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان رضي الله عنه حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين فظهرت الخوارج وكفرت سادات الصحابة ثم ظهرت الروافض والنواصب وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة والخراسان وفي أثناء عصر التابعين هذا بالنسبة للنشأة الزمنية. ما هي النشأة المكانية؟ الكوفة خرج منها طائفتان الشيعة والمرجئة، خرج من الكوفة التشيع والأرجاء، ثم انتشر بعد ذلك. البصرة خرج منها فرقتان أو بدعتان، القدر والتصوف الغالي أو كما يعبر ابن تيمية النسك الفاسد، ثم انتشر بعد غيرها في غيرها. المدينة الثالثة الشام، ظهر بها بدعتان، بدعة النصب وبدعة القدر، يعني نفي القدر. خراسان نشأت فيها بدعتان، الجهمية المعطلة والممثلة المجسمة، وصار عندنا الكوفة والبصرة والشام وخراسان. كل هذه البلدان بعيدة عن مدن العلم الشرعي، يدلنا ذلك على أن البدعة لا تنشأ إلا في جو الجهل، وإنما ولذلك قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة. فالحدث لأنه لا علم عنده، والأعجمي لأنه لا يفهم اللغة، فإذا وفق لعالم من أهل السنة هداهما إلى الحق. ولذلك تقول الباطنية في وصاياها أو في أول مرتبة لدعوتها: لا تتكلم في بيت فيه سراج، ولا تضع البذرة في أرض سبخة. في سراج يعني عالم، أرض سبخة يعني أخرج اختر من كان مناسبا للدعوة. وتأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يقل العلم ويكثر الهرج، والهرج بلغة الحبشة يعني القتل. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين خفاء العلم الشرعي أو قلة العلم الشرعي وبين القتل والهرج، لأن ومعنى ذلك أن ما يسمى أن منابع الأمان هي نشر العلم الشرعي، ومنابع البدعة والعدوان وما يسمى بالإرهاب هو تجفيف منابع العلم الشرعي. وبعض الناس بجهل يرى أن تجفيف المنابع هو صمام الأمان، وما يعلم عن منابع العلم الشرعي، وما يعلم أنه كمن يصب البنزين على النار. فإن جو الجهل هو الذي تنتشر فيه البدعة. ونتوقف حينئذ ونواصل إن شاء الله جل وعلا الدرس الثاني في بقية المسائل، وهي الأصول التي بنيت عليها البدع ومنهج السلف التعامل مع البدع والتعريف بأهم كتب الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحور الثالث: أنواع البدع. أولا، ما تعريف البدعة؟ أريد أن أقدم هنا قاعدة، أن الأصل أن نعرف المصطلحات الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ولذلك أفضل تعريف للبدعة هو ما بينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو إحداث أمر في الدين لم يشرعه الله ورسوله. من أحدث في أمر في الدين ما ليس منه فهو رد. بالنسبة لأقسام أو أنواع البدع، أهل العلم لهم في تقسيم البدعة مناهج مختلفة، فمنهم من قسم البدعة إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة اعتقادية كبدعة الرافضة والقدرية وغيرهما من الفرق الضالة. الثانية البدعة العملية، وهي التعبد لله بغير ما شرع الله، إما إحداث عبادة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، أو الزيادة أو النقص أو إحداث كيفية أو صفة أو وقت، مثل بدعة البناء على القبور أو الدعاء عند القبور أو البناء المساجد على القبور أو الأعياد المبتدعة والاحتفال بها تعبد لله جل وعلا. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين أيضا، حقيقية وإضافية. حقيقية وإضافية، يريد بالحقيقية ما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ما لا يدل ما لم يدل عليه دليل، فهي بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فيريد بها ما لها أصل في الدين لكن تم الزيادة عليها أو النقص فيها. يقول الشاطبي رحمه الله: البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والبدعة الإضافية هي مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه. ومن أهل العلم من يقسم البدعة أيضا إلى قسمين، كلية وجزئية، ويريد بالكلية ما يتعلق بالأصول وبالجزئية ما يتعلق بالفروع. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين أيضا، بدعة صغرى وبدعة كبرى. مثل قال الإمام الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، بدعة صغرى كالتشيع أو كالغلو في التشيع بحسب مفهوم السلف، فهذا يوجد منهم جملة من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني البدعة الكبرى، يقول كالروافض، فهؤلاء لا يحتج بهم، شعارهم الكذب شعارهم والتقية دثارهم، فلا يحتج بهم ولا كرامة، ولا أستحضر منهم رجلا صادقا. لك بعض الناس يقول يحتج برواية الشيعة، الشيعة غير الرافضة، الشيعة غير الرافضة، لا يوجد الآن في زمننا شيعة، الموجود الآن ليس رافضة بل غلاة الرافضة، بل من غلاة الرافضة. لا يوجد التشيع المعتدل إلا في الزيدية، والزيدية في اليمن، وكان وجودهم هو الغالب. قال الشيخ لي عبد الكريم الزنداني قبل 30 سنة، وكنت أميناً في المركز الصيفي، إنه لا يوجد في اليمن سوى التشيع المعتدل. هذا قبل تأثير الرافض عليهم، والغالب على أهل اليمن التشيع المعتدل. وقال الشيخ محمد الشيخ مقبل الوادعي وهو من علماء اليمن أيضا في مقابلة أجرتها معه مجلة المجلة إن التشيع في اليمن قد مات، يقصد التشيع الغالي، ولكن إيران تريد إحياءه بالمال. قال ذلك قبل سنين طويلة، فأحيته بالمال وأدخلته في طرق الغلو والتطرف، واستغلت طائفة غالية كانت تسمى عند السابقين بالجارودية، وهم رافضة أتباع بالجارود الأعمى الرافضي، وكان وجودهم في اليمن قد تضاءل، واستغلت وجودهم وهم أسلاف الحوثية الذين يلقبون اليوم بالحوثية، فاستغلت وجودهم وأحيت غلوهم لاستغلالهم في تحقيق أهدافها في بسط إمبراطوريتها الكسروية. إذن البدعة بحسب تعبير الذهبي تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى. أيضا البدعة تنقسم من حيث وجودها وانقراضها إلى أربعة أقسام بيناها لكم، نعيدها الآن بسرعة. فرقة انقرضت عقيدة واسما مثل غلاة القدرية، وفرقة انقرضت اسما وبقيت عقيدة كالمعتزلة وكالسبائية، وفرقة انقرضت عقيدة وبقيت اسما كالشيعة الأولى المفضلة، وفرقة بقيت اسما وعقيدة كالرافضة والخوارج والإسماعيلية. من أقسام أيضا البدع تنقسم من حيث أصولها إلى أربعة أقسام بيناها كما في القول المأثور عن يوسف بن أصباط وعن عبد الله بن مبارك، وهما أول من تحدث عن الحكم على الفرق، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهؤلاء، ولذلك لما قيل عبد الله بن مبارك لماذا لم تذكر الجهمية ضمن الفرق، لأن قال أصول الفرق أربع: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فقيل له لماذا لم تذكر الجهمية؟ قال: إنما ذكرت فرق المسلمين، الجهمية ليسوا من المسلمين. وهو يشير إلى أن أهل العلم حكموا على الجهمية بالكفر، ولذلك حكم عليهم يوسف بن أصباط وعبد الله بن مبارك بالكفر. بل ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح صلح اعتقاد أهل السنة 500 عالم من علماء المسلمين حكموا عليهم بالكفر، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني 500، في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، حكى عن هؤلاء 500 القول بكفرهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ومن الغريب أن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن اليوم من يلقب بالشيعة هم جهمية معطلة، وهم أيضا خوارج. لا يدينون ببيعة لولي الأمر ولو كان من أصلح الناس، إلا إذا كان الإمام الغائب أو الولي الفقيه بحسب عقيدة أصحاب ولاية الفقيه الحديثة، وإذا قالوا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت، وهم من جانب آخر يكفرون جميع المسلمين، فهم جمعوا بين أصلي الخوارج: الخروج على ولاة الأمر والقول بالتكفير، وهذان الأصلان هما علامة أهل الخوارج: التكفير والخروج على ولي الأمر. وعندهم في باب التكفير باب واسع، يكفرون مثلا من لم يؤمن بمهديهم الذي لا وجود له إلا في خيالات هؤلاء المعممين، حتى يقول ابن بويه القمي في كتاب إكمال الدين صفحة 13 في رواية الله: إن منكره أكفر من إبليس. كل المسلمين لا يؤمنون بخرافة المهدي عندهم. عندهم من لم يدفع الخمس 20% من دخله للمراجع فهو في عداد الكافرين المخلدين في نار جهنم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك يقول الدكتور علي السالوس وهو من علماء الأزهر: إذا أراد المسلمون ألا يكفرهم شيوخ الاثنى عشرية ومراجع الاثنى عشرية فليذهبوا بخمس أموالهم إلى المراجع بخمس دخولهم، وإلا فإنهم في عداد الكافرين. بل قالوا إن كل من لم يدفع الخمس فهو ابن زنا، حتى بوب شيخ مجلسي باب بعنوان: باب أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ما خلا الشيعة، وأشاروا إلى أن ذلك لدفعهم الخمس، وقالوا: ما من مولود يولد إلا ويحضره الشيطان، فإن كان المولود لأنه لم يدفع الخمس، فإن كان المولود من شيعتنا حجب الله الشيطان عنه، وإن كان المولود من غير شيعتنا سلط الله الشيطان عليه، فإن كان المولود ذكرا أثبت الشيطان أصبعه في دبره فكان مأبونا، وإن كان المولود أنثى أثبت الشيطان أصبعه في فرجها فكانت فاجرة. فكل الناس أولاد بغايا ما خال شيعته لأنهم يدفعون الخمس. يكفرون في أمور هم وضعوها أصولا وكفروا بسببها جميع المسلمين، وذلك يقول: واتفقت الإمامية على تكفير جميع الفرق الإسلامية. فهم خوارج في هذا الباب، وهم جهمية أيضا مرجئة. في كتب المقالات يقولون المرجئة تنقسم إلى قسم: مرجئة الغلاة يعدون من الكفرة، وهم الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان عندهم هو معرفة الله. الروافض شيعة عصرنا أصحاب الذين يرجعون لما يسمونه المصادر الثمانية، هؤلاء من غلاة المرجئة، بل أعظم من غلاة المرجئة، لأنهم يقولون الإيمان معرفة الإمام ومحبة الإمام. حتى لم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن جميعهم يعتقدون أن حب علي حسن لا يضر معها سيئة، ثم قال: وهذا يعني أين أركان الإيمان وأين أصول الإسلام؟ هذا من الكفر بالله جل وعلا وبما جاء عن الله ورسوله. فرد عليه أحد الشيوخ الشيعة المعاصرين في كتاب اسمه منهاج الشريعة، يقول: انظر ما في كلام ابن تيمية من الكذب والبهتان، بل جميع الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فهم مرجئة الغلاة. إذن هم في باب الأسماء والصفات وهم جهمية معطلة، وفي باب الأسماء والأحكام هم خوارج، وفي باب الأسماء والأحكام أيضا هم مرجئة، خوارج بالنسبة لمخالفيهم ومرجئة بالنسبة لأتباعهم، فجمعوا بين الضلالتين. وهم في باب العبادة وثنيون مشركون، لأنهم يقولون إن كربلاء أفضل من الكعبة، حتى أنهم جاء أوردوا حديثا لهم يقولون إن الكعبة حاورت كربلاء، وقالت الكعبة أنا وأنا، ثم فقالت لها كربلاء أنا وأنا، فأوحى الله إلى الكعبة وقال لها لا تفتخري على كربلاء، وكوني ذنبا ذليلا مهينا لكربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. حتى هؤلاء ما يعرفون ولا التاريخ ولا يعرفون كيف يضعون ويكذبون، يعني يقولون فسلط الله على الكعبة الفيل، وسلط على زمزم مادة غيرت طعمه. الفيل، الرسول ولد عام الفيل، وكربلاء دفن فيها الحسين قتل رضي الله عنه سنة 60 أو 61، كان مقتله رضي الله عنه واستشهاده في كربلاء. لكنهم لا يعرفون كيف يكذبون، وليس هذا كلام السابقين الغابرين، هذه مصادر يقولون هي المصادر المعتمدة عندهم. وذلك يقول أحد مراجعهم المعاصرين، يقول ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بنى علو الرتبة. إذن هم في باب العبادة وثنيون مشركون، في باب العلاقات الاجتماعية هم إباحيون. بعض الناس يقول أن الشيعة يقولون أن المتعة لم تنسخ، القضية ليست قضية المتعة التي نسخت أو لم تنسخ، هذه إباحة المزدكية، إباحية المزدكية الموجود عندهم هي الإباحية المزدكية، وذلك يقولون هم يرون أنها من دينهم، بل من أصول دينهم. يقولون لا، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ويعمل بمتعتنا، يعني يرون أنه خارج من دينهم، ومن لم ينغمس في هذه الرذيلة وهذا البغاء وهذه الإباحية وهذه الفواحش، يقولون من لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع مقطوع الأنف، ومن تمتع مرة كان كالحسن ومرتين كالحسين وثلاثا كعلي وأربعا كرسول الله. هؤلاء فهم إباحيون. وفي باب ما يسمى بالعلاقة بالآخر هم عدوانيون، إرهابيون، يستحلون دماء المخالفين ويستحلون أموالهم. يقول الشوكاني رحمه الله لا أمانة لرافضي قط على من يخالف، وهو من علماء اليمن وعرفهم، يعني هم يقصد الجارودية اللي هم أسلاف الحوثية. يقول لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه، على من يخالفه في دينه ومذهبه ومعتقده، بل إنه يستحل دمه وماله عند أدنى فرصة تلوح له. وفي نصوص لهم يقولون لولا أننا نخشى أن يقتل الواحد منكم، إذا قتل واحدا منهم لأمرناكم بقتلهم جميعا، ولكن عليكم بالغيلة، عليكم بالغيلة، عليكم بالغيلة، عليكم بالاغتيالات. وفي زمن هارون الرشيد تسلل أحد هؤلاء الروافض ويدعى علي بن يقطين، إلى أن اغترت به خلافة، اغتر به الخليفة واغتروا به المسلمون، فوضعوه وزيرا للرشيد، واختار أن يكون وزير أو مسؤول عن السجون أو ما يسمى بوزارة الداخلية في عصرنا. فماذا صنع؟ قتل في ليلة واحدة 500 مسلم، ولم تذكر هذه الجريمة مصادر أهل السنة، لأنه استخدم طريقة خفية لا يعلم بها كثير من الناس أو لا يعلم بها أحد سوى أتباعهم. قام وأخلى السجن من جميع أتباعه. ثم والذي يروي هذا الكلام ما هو أهل السنة، لا، أنفسهم يروي ذلك شيخهم نعمة الله الجزائري، يقول فقام وأخلى المحبس من جميع ما فيه، وأوعز من جميع فيه من أهل السنة، فلم يبقى فيه سوى المخالفين، فأوعز إلى غلمانه بهدم المحبس على من فيه، فماتوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم 500. يقول ثم ذهب إلى المسؤول عن الخلية يقول إنه الإمام، ينسبون لأهل البيت، نبرئ أهل البيت من هذه الجرائم. يقول فقال له لماذا لم تستأذني؟ أما وأنك لم تستأذني في قتلهم فاذبح عن كل واحد منهم تيس. عاد يعلق هذا شيخ رحمة الله الجزائري يقول انظر إلى هذه الدية الجزيلة، أي على سبيل السخرية، انظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تساوي دية أخيهم اليهودي، ولا تساوي دية أخيهم النصراني، ولا تساوي دية أخيهم المجوسي. يعني أن دية المسلم لا تساوي لا دية اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي. وانظروا حديث التتار ماذا صنعوا، قتلوا ما يقارب 1,000,000 مسلم من ضمن منهم أهل البيت. وانظروا أيضا ما صنعوا في العراق، قتلوا يقتلون وفي الشام يقتلون. دينهم القتل، مذهبهم الإرهاب والعدوان، فهم في هذا الباب عدوانيون. وتفصيل معتقدهم في هذا يطول. المهم أنهم جمعوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أخص المذاهب، الجهمية والإرجاء والحرورية الخوارج ودين الوثنية الوثنيين المشركين. وذاك لما سئل الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه هل للرافضي شفعة، قال رافضة هذا الزمان وثنيون مشركون، ولا شفعة لكافر على مسلم. هذا معروف حتى عند علماء المسلمين، وسيأتي الحديث عن الحكم على هذه الطوائف وعلى هذه الفرق في آخر إن شاء الله الدرس. بعد ذلك الأصول التي بنيت عليها البدع، ممكن أن تقسم الأصول إلى 4 أو 5 أقسام: باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والصفات، باب أفعال العباد، باب الإمامة والصحابة. باب الأسماء والأحكام، هذه مسألة يسميها علماء العقيدة بمسألة الأسماء والأحكام، يعني اسم الفسق المليين وأصحاب الكبائر، اسمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة، وذلك يسمونها بمسألة الأسماء والأحكام. ويرى ابن تيمية رحمه الله أنها أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة، وظل فيها فريقان متقابلان، ظلت فيها الخوارج الوعيدية الغلاة، وظلت فيها المرجئة الجفاة. شبهة الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وشبهة المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والإسلام يؤخذ بكامل نصوصه، وأهل السنة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد. في باب الأسماء والصفات ظلت فيه طائفتان: أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهما، وأهل التجسيم كاليونسية والهشامية أتباع هشام بن الحكم، والهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي. فأولئك أعني المعطلة إذا أحسن فيهم الظن أعملوا عقولهم أو أخذوا بنصوص التنزيه، فنفوا عن الله جل وعلا صفاته بدعوى تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، وهم درجات. أشدهم غلواً الباطنية الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. قالوا إذا وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. قال أهل العلم ففروا من تشبيه الله بالموجودات وتشبيهه بالمعدومات إلى تشبيهه بالممتنعات، لأن رفع النقيضين وإثبات النقيضين كلاهما ممتنع. النقيضان عند علماء المنطق هم الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم والحركة والسكون، والضدان هم الذين لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد، يمكن أن يجتمعا في نقطة واحدة. فهذا في باب الأسماء والصفات ظلت فيه طائفتان: طائفة أهل التمثيل والتجسيم والتشبيه، وطائفة أهل التعطيل والتجهم، أولئك أعملوا نصوصا غلوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا، وأولئك بالغوا في النفي وغلوا في النفي فعطلوا. وأهل السنة نفوا عن الله عز وجل ما وردت النصوص بنفيه، وأثبتوا ما وردت النصوص بنفيه، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام أحمد: لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن جهلها بعد قيام الحجة فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. ونصوص الأئمة في هذا كثيرة. القسم الرابع، باب الثالث، عفوا الثالث، في أفعال العباد، ظلت فيه طائفتان. الطائفة الأولى الجبرية، والطائفة الثانية القدرية النفاة. والجبرية يسمون قدرية أيضا، لكن يعني لا، مصطلح القدرية يطلق على الجبرية ويطلق على القدرية النفاة، على الجبرية الغلاة في الإثبات، وعلى القدرية النفاة. لأن القدرية الجبرية جهمية، والقدرية النفاة معتزلة، لأن جهم أثر عنه أربع بدع. البدعة الأولى نفي الأسماء والصفات، والبدعة الثانية القول بالإرجاء، وأن الإيمان هو معرفة الله. والبدعة الثالثة القول بالجبر، وأن العبد مجبور على أفعاله، لا حرية له ولا اختيار ولا إرادة. والرابع القول بفناء الجنة والنار. هذه بدعة. والشاهد أنه أن مقالة الجبرية الأصل فيها الجهمية، هم الذين قالوا بالجبر وأن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا حرية ولا اختيار. قابلهم القدرية النفاة، قالوا العبد يخلق فعله ولا سلطان لله عليه ولا مش، ونفوا القدرة ونفوا مشيئة الله جل وعلا. فهؤلاء عن الجبرية أعملوا نصوص إثبات المشيئة العامة وغلوا في ذلك. والقدرية النفاة شبهتهم أنهم أعملوا نصوص إثبات القدرة للعبد. وأهل السنة جمعوا بينهما جميعا، فقالوا للعبد مشيئة، وللعبد قدرة، وللعبد إرادة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولكنها داخل مشيئة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في باب الإمامة والصحابة، أو في باب الصحابة، ظلت طائفتان. الطائفة الأولى النواصب الذين عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروافض الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. قال الإمام علي القاري رحمه الله في شرح المشكاة لما نقل كلام الإمام النووي، حينما قال النووي رحمه الله: والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون. قال الشيخ ملا علي القاري: قلت هذا في غير الرافضة، الخارج في زماننا فإنهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا شأنه فهو كافر بالإجماع. فهؤلاء نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقال لهم نواصب، نصبوا العداء لأهل البيت. قال الأشعري: وأجمعت الخوارج على كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والروافض كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطرف الآخر الذين غلوا في بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جعله معصوما جعلهم معصومين، ومنهم من جعلهم أنبياء، ومنهم من جعلهم آلهة. وهذا الله جل وعلا أهل السنة بين هذا وهذا. هناك تقسيم آخر للأصول على نفس المذاهب، المرجئة ما شبهتهم، والخوارج ما شبهتهم، والقدرية ما شبهتهم، لكن الحديث عن هذا يطول وربما يأخذ علينا وقت. ننتقل إلى المحور الآخر، منهج السلف في التعامل مع أهل البدع. أبدأ بمقالة لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يحصر فيها مفهوم البدعة العملي، فيقول: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. هذا من حيث المفهوم. المسألة الثانية في التعامل مع أهل البدع أنهم لا يكفرون. وإذا قلت لكم قال الإمام رحمه الله: والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون إلا من جاء ببدعة مكفرة، وإلا الأصل أن المبتدع لا يكفرون. وإذا قلت لكم أن الفرق 73 فرقة هم من فرق الأمة، هم من المسلمين وليسوا بخارجين عن الإسلام. المسألة، يقول الإمام النووي رحمه الله: أن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. وقلت لكم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أثبتناها كلها في النار إلا واحدة لا يعني أنهم يخرجون من الإسلام، لكن يعني أنهم يستحقون الدخول في النار لكن لا يخلدون في النار. هكذا فسر السلف زيادة كلها في النار إلا واحدة، أن هذا من باب الوعيد، ولا يقتضي الخلود الأبدي الذي هو خاص بطوائف الكفر. المسألة الثالثة أنه لا بد من بيان حالهم للأمة عند الحاجة بدون تقليل أو تهويل. فالظلم حرام مطلقا، والعدل واجب مطلقا، فلا يتعدى الصدق ولا يقلل من الواقع ولا يزاد ولا يفترى عليهم ولا ينسب إليهم ما لم يقولوا ولا يرموا بما لم يفعلوا، ولا يجوز أن تنسب لهم لوازم أقوالهم، لأن لازم المذهب ليس المذهب إلا أن يلتزمه صاحبه. مثل يقال مثلا نفي الصفات يستلزم نفي الذات، فلا يجوز مثلا نقول أن المعتزلة أو أن الجهمية ينفون وجود الله جل وعلا، لأن نفيهم بالصفات يستلزم نفي الذات، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات. لكن لا يجوز أن نجعل هذا مذهب، لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه، ويستثنى من ولا إلا في كتاب الله جل وعلا. فلازم قول الله لازم ولا ليس بلازم؟ لازم. لازم قول الله لازم، ولازم قول الله صلى الله عليه وسلم لازم، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن أقوال الناس لوازمها ليست لا نلزمهم بها، لوازم كلامهم لا نلزمهم بها إلا إذا التزموه. ولذلك لا يجوز أن ننسب إلى الطوائف لوازم مذاهبهم أو مآلات أقوالهم. المسألة الرابعة أنه لا بد لرمي الرجل بأنه مبتدع من تحقق أصلي، وهذا حتى في الكفر، يعني في مسألة التكفير التبديع التفسيق لا بد من تحقق أصلي. الأصل الأول قيام الدليل المقتضي للتكفير أو التبديع أو التفسيق من كتاب أو سنة أو إجماع. وليعلم في هذا الباب أن الكفر نوعان أكبر وأصغر، والنفاق نوعان أكبر وأصغر، أو اعتقادي وعملي، والبدعة ضربان مكفرة وغير مكفرة، أو كبرى وصغرى. ولذلك مثلا جاء في النصوص ما نصوص تدل على الكفر الأكبر ونصوص تدل على الكفر الأصغر. ما يدل على الكفر الأكبر قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، هنا المراد به الكفر الأكبر. والكفر الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب أن الكفر الأكبر يأتي مقرون بأل قل يا أيها الكافرون، والكفر الأصغر يأتي مجرد من أل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالحاصل أنه الكفر والبدعة والظلم والنفاق يأتي على مرتبتين أكبر وأصغر، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ثبوت شروط التكفير أو التفسيق أو التبديع وانتفاء موانعه. فمثلا من شروط التكفير العقل وانتفاء مانع وانتفاء الجنون، رفع القلم عن ثلاثة. ومن شروط التكفير القصد، أن يكون هذا الكلام الذي هو يحكم عليه بأنه من المكفرات قد صدر منه عن قصد ونية. تعلمون قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم استلقى تحت شجرة ينتظر الموت، فلما فتح عينيه وإذ براحلته التي عليها طعامه وشرابه فوق رأسه قد أمسك بخطامها غصن من أغصان الشجرة، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ لم يكن قاصدا. كذلك من الشروط أيضا العلم وانتفاء الجهل، ومن فروعه بلوغ الحجة وفهم الحجة إلى آخر هذه المسائل. فالحاصل أنه لا بد لرمي الرجل بالابتداع من قيام أصلين: قيام الدليل الشرعي المقتضي للتبديع، ثبوت شروط التبديع وانتفاء موانعه، وهذان أصلان أساسيان مهمان في الحكم بالتبديع أو التكفير أو التفسيق. الأمر السادس لا بد من بيان الحق لهم بإبلاغهم السنة وتبصيرهم بالبدعة، فإن كثيرا من هؤلاء الضالين وأصحاب الفرق يظنون أنهم على الحق، فلا بد من بيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، وكلما جد أئمة السنة يقول ضعفت البدعة، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. قال عبد الله بن مبارك: إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء. الأمر السابع وجوب العدل معهم وعدم ظلمهم، فإن الظلم كما قلنا حرام مطلقا والعدل واجب مطلقا. ولذلك قد أخذ سلفنا الصالح بهذا المبدأ مع المبتدعة. يقول ابن تيمية: وأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء، يعني من طوائف البدع، خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا ما يعترفون به ويقولون: أنتم تنصفوننا أكثر مما ينصف بعضنا بعضا. وقد حدثني الشيخ صالح بن منصور رحمه الله، كان قاضي في المنطقة الشرقية، أنهم يختارون قضاة السنة، وذكر لي قصة في إحدى من قضاياه رحمه الله، أنه مثل عنده متداعيان، أحدهما رافضي أو كلاهما، لا أدري، نسيت، النسيان مني. فالشيخ من القرائن أدرك أن أحدهما كاذب، لكن الآخر ليس لديه بينة لإثبات حقه، فتوجهت اليمين إلى المدعى عليه. والشيخ في قراءة نفسه، ولكن القاضي لا يحكم بعلمه كما هو المشهور، أدرك أنه ليس بمحق، فقال له: قبل أن تؤدي اليمين أطلب منك أن تبرأ من علي وفاطمة والحسن والحسين إن كنت كاذبا. قال: لا أبرأ. وكان من قبل يريد أن يؤدي اليمين. فأهل السنة يتحرون العدل، ولذلك جاء ليس هذا كلام الخصوم، بل في كتبهم يقرون بذلك. وقفت على نص في الكافي يقول أحدهم: إني رجل من أهل فارس أتعاطى التجارة، ويكثر عجبي من أقوام يتولونكم، يعني من هؤلاء الرحل، لهم لؤم وزعارة، وفي رواية ودعارة وقلة وفاء، وأقوام لا يتولونكم، يعني من عموم المسلمين أو من أهل السنة، لهم صدق ولهم وفاء ولهم عدل. فقال: لا عتبى على أولئك ولا ثواب لهؤلاء، فإن من دان بإمامة إمام ليس من عند الله فليس له في الآخرة نصيب. فهم يقرون بعدل أهل السنة ووفائهم. الأمر السابع أنه تشرع مناظرتهم عند الحاجة، مناظرة تقطع دابرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. فالرد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقد ناظر ابن عباس الخوارج فرجع منهم قرابة 4000. الأمر الثامن: لا يسوغ الدخول في مجادلة أو مناظرة هؤلاء المبتدعة لمن لا علم عنده أو لا قدرة لديه على إقامة الحجة، ولا يستطيع أن يرد على ضلالاته وشبهاته. بل قال علماء المسلمين: لا يجوز الاطلاع على كتب أهل البدع لمن ليس قادرا على معرفة فسادها والرد على ضلالاتها، فلا يجوز أن يتولى الرد عليهم ومناظرتهم إلا صاحب علم وبصيرة وحجة ومعرفة للحق وإدراك للباطل وكيفية الرد على شبهاته. الأمر التاسع: موضوع الهجر. الهجر هجر البدعة وهجر المبتدع. أما هجر البدعة فواجب مطلقة، أما هجر المبتدع فهذا له أحوال. اقرأوا، لأن الوقت يقول بقي عليه 5 دقائق، اقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد هجر المبتدع. أيضا المباهلة تشرع بعد بيان الحق للمبتدع، لكن لا بد من أمرين: أولا إقامة الحجة قبل المباهلة على المخالف قبل مباهلته، والثاني أن يصر على باطله بعدما يتبين له الحق، الثالث أن يكون خلافه في حق ثابت لا مرية فيه وليس له في خلافه تأويل سائغ. بهذه الشروط الثلاثة تشرع المباهلة للمبتدع. قال ابن حجر رحمه الله: ومن سنة الله جل وعلا لمن باهل مبتدعا وكان هذا المبتدع مبطل أنه لا يمضي على مباهلته سوى فترة قصيرة ويموت. يقول رحمه الله: وقد وقع لي ذلك، فقد باهلت بعض الملاحدة فلم يمضي على مباهلتي له سوى 2 شهر حتى مات. وقد ناظر الشيخ ملا علي التسري عالم الهند القادياني الكذاب غلام ميرزا غلام القادياني، وقال في نهاية المناظرة قال القادياني: أسأل الله أن يموت الكاذب منا في حياة صاحبه بمرض كالطاعون. فبعد 13 شهرا وعشرة أيام وقع للقادياني ما استفتح به ومات بهذا المرض الذي دعا لنفسه به. أما الشيخ ثناء الله تسري فقد بقي بعد وفاة هذا القادياني أكثر من 40 سنة. المحور الأخير التعريف فيها بكتب الفرق سأقولها على سبيل أقدم كتاب للفرق وأهم كتاب للفرق هو كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. له كتاب آخر لكنه لم يصل إلينا، مقالات غير الإسلاميين، وله كتاب ثالث أيضا لم يصل إلينا، جمل أقوال الموحدين والملحدين، لكن هذا الكتاب والذي قبله لم يصل إلينا. والحديث عن هذا الموضوع الآن فيه كتب كثيرة، كتاب التنبيه والرد للملطي حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه وأظنه قد طبع، أقول كتاب التنبيه والرد للملطي أيضا من أقدم الكتب وقد حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه. كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أيضا من أهم الكتب، وهو يعرض المذاهب ويرد عليها. أيضا الفصل لابن حزم في الملل والأهواء والنحل وقد حققه أكثر من واحد. من أكثر الكتب تنظيما أو من أكثر مصادر الملل والنحل تنظيم كتاب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وهناك كتاب آخر اسمه الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي، وأكثر الناس لا يعرف الثاني لأن الشهرة لكتاب الشهرستاني، أما الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي فهو غير مشهور. الفرق بين الفرق للبغدادي له مختصر اسمه مختصر الرصعني، أيضا اختصر واعتمد على كتاب البغدادي عبد القاهر الصفريني في كتابه الذي سماه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين. الكتب كثيرة والوقت الآن كتبوا للإخوان يقول انتهى الوقت، لكن بقي أن أذكر كتب الردود كثيرة، من أفضلها بالنسبة للرد على الرافضة كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية، والحديث عن خصائص هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب ومنهج شيخ الإسلام في الرد ليس الوقت لا يسمح بالحديث عنه، لكن أتحدث عما لم يذكر في الكتب من خلال دراستي لكتاب منهاج السنة النبوية ومن خلال دراستي لكتب الرافضة. رأيت أن ابن تيمية رحمه الله لم يطلع على كثير من كتب الرافضة، فأهم كتاب عند الرافضة هو كتاب أصول الكافي، لم يطلع عليه ابن تيمية بدليل أنه لم يذكره، وبدليل آخر أنه يذكر مقالات موجودة في هذا الكتاب يقول حدثني بعض الثقات، يقول مثلا حدثني بعض الثقات أن فيهم يعني في الرافضة من يرى الحج إلى المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، فيفضلون الشرك على التوحيد، وهذا من أعظم الكفر بالله، وهذا من أعظم الكفر بالله جل وعلا والإيمان بالطاغوت. هذا الكلام اللي يقوله شيخ الإسلام أنه حدثه فيه بعض الثقات هذا موجود في الكافي في أبواب، وموجود في البحار في 3 أجزاء، عنوانه كتاب المزار، وذكر صاحب الذريعة أكثر من 60 كتاب في هذا الموضوع في كتابه الذريعة لتصنيف الشيعة، بل كتاب الكافي لم يطلع عليه لم يطلع عليه عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، ولم يطلع عليه قبل ذلك صاحب المقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري عاش في بغداد، توفي رحمه الله سنة 324، صاحب الكافي توفي سنة 329، فبينهم معاصرة زمنية ومكانية، ومع ذلك لم يعلم بهذا الكتاب ولم يطلع عليه. كذلك من بعده الشهرستاني، ابن حزم، لم يعلم بهذه الكتب الخطيرة بحسب اطلاعي إلا في القرن العاشر، ولم يعلم بها المسلمون. أول من أخبرنا عن هذه الكتب عالم سني يعيش في إيران اسمه مخدوم الشيرازي، قال: ومن ضلالاتهم أنه أخرجوا كتبا سموها الكتب الأربعة، وهذه الكتب لا يعرفها المسلمون، هم الآن استقلوا عن المسلمين بمصادر يسمونها المصادر الأربعة، يسميها الدستور الإيراني سنة المعصومين، وألحقوا بها مصادر أربعة متأخرة تم اعتمادها في العصر الصفوي وما بعده. ولذلك يقول الكوثري: لا يمكن الحديث مع هؤلاء أو التفاوض معهم إلا إذا أقروا ببطلان هذه المصادر. فهذه مصادرهم وهذه كتب دينهم ليست من كتب المسلمين. وذلك يقول الشيخ محمد أبو زهرة، الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله، عن كتاب الكافي وصاحبه الذي هو أعظم كتاب عندهم وأهم كتاب، يقول في كتاب الإمام الصادق صفحة 440، يقول: إن الشيعة يرون أن هذا الكتاب هو أعظم الكتب وأهم مصدر. ثم يقول: إن صاحبه وهو الكليني قرروا أنه يعتقد القول بتحريف القرآن ونقصه وتغييره، ونحن نقول أن من هذه عقيدته فليس من أهل القبلة، أي ليس من المسلمين، ويتلقون دينهم عن غير المسلمين. ولذلك يخطئ من يعرف بهم بأنهم أتباع أهل البيت، لا، هذا تعريف قديم للشيعة الأوائل، هم الآن أتباع المجلسي والكليني والنوري. تدرون من هو النوري الذي جعله كتابه الكتاب الثامن مما يسمونه صحيح الإمامية؟ النوري هذا هو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يلقبه محب الدين الخطيب البجوسي اللعين. هذه مصادر استقلوا بها عن الأمة. بقي الحديث عن الحكم عليهم. هؤلاء الرفض من أعلن هذه العقائد الكفرية منهم فهو في عداد الكافرين وليس له صلة بدين المسلمين، ومن أسرها ولم يعلنها وهو يؤمن بها في الباطن فهو في عداد المنافقين، ومن انتسب إليهم واغتر بدينهم ولم يعرف حقيقتهم وكفرهم فهو في عداد المبتدعة وعليه إثم من كثر سواد البدعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.